قصة واقعية في الحرم. يخبرني من كان في ذلكم الموقع، يقول: كنت في الطابق العلوي الثاني أراجع القرآن، وإذ برجل نصب قدميه لله ورفع يديه للمولى وبدأ يدعو، يقول: ليس أقل من ساعة مع تلك الدعوات وتلك الضراعات وتلك العبرات التي أرسلها سريعا إلى مولاه، يقول: أكثر من ساعة يرفع يديه إلى الله ويبكي، يقول: وأنا متعجب، نصف ساعة، مرت الساعة، تجاوز الساعة، وبينما هو كذلك ويقول: وأراقب الحدث، إذ بطفل صغير، صبي، يمشي يلتفت يمينا وشمالا، ثم بعد ذلك ينقاد مباشرة إلى هذا الرجل، فترك ظرفا عند رجليه وذهب. يقول: فواصل دقيقة ودقيقتين، ثم بعد ذلك ذهب إلى الظرف وفتح الظرف، ثم رفع يديه إلى الله، ولكن هذه المرة اختلف توجهه إلى الله بانشراح، بابتهاج. يقول: فأخذني هذا الموقف، أخذ مني الدهشة والعجب، وتطفلت وذهبت إليه وسألته، يقول: أريدك أن تخبرني عن هذه الحالة. قال: يقول: شوف، بقي ساعة وعندي في المحكمة جلسة يحكم علي، وعندي عيال لا معين، لا أحد يراعيهم، وإن لم أدفع هذا المبلغ المطلوب مني إلى السجن. يقول: ولما فتحت الظرف وجدت المبلغ بالضبط المطلوب في المحكمة. من الذي حرك قلب التاجر في متجره؟ من الذي حرك ذلكم الصبي الذي أرسله والده؟ من الذي ساق ذلكم الصبي وارتفع من الطابق السفلي إلى العلوي؟ من الذي وجه هذا الصبي إلى ذلكم الرجل؟ إنه الله، ذلكم الله، فأنى تؤفكون؟